حكايات على المنقذ ده مسيت في العمق خيل شديد من ايطاليا في البحر يبدا على ديمو حريمه هو المنقذ بريمو حريمه ده عمره ما يبيع قديمه حريمه حريمه حريمه كرفه مش هنعيده اصحنا تستفيدوا كله بيصطاد بس النار حريمه جايب القرش بايده كله بيصطاد بس النار حريمه جايب القرش بايده الغطاسين البحر بيخاف منه انت العوم جنب الحوض قلف وانه تدود ما تخافش من الغرقان ده حبيب بره موجود ما تخافش من الغرقان ده حبيب بره موجود قلبه شجاع مليان ما يخافش ناس من الموت قلبه شجاع مليان ما يخافش ناس من الموت حليب ولا قالي الموت لو علي انسى اللي اتحكم حشد عيش غالي غطاس سباح وكمان بالعين لماح وبينكسر ملوش في الكبر وكل الدنيا بتحكي عليه حافظ البحر ده بالشبر يعوم وهو رابط رجليه يلعب بالبدا والحجر فهلوي وبتاع فيه يلعب بالبدا والحجر فهلوي وبتاع فيه فهلوي وبتاع فيه عمره ما بيحس بركه في البحر يا نشف ياما بيعوم احسن من السمكه وبيطلع من